صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، والصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيادتي ونفوز فوزا عظيم. بشرى بني فهر فأبناؤكم ماتوا وهم أعلى الورى أعينا، لا تلطموا الأيدي وحق لكم أن تنصبوا أندية للهنا إن الأولى في كربلاء صرعوا نالوا بذاك اليوم أقصى المنى باعوا نفوسا لهم قد غلت وأرخصوا من سعرها المثمنا، واجتنوا العز بأسيافهم والعز من أطيب ما يجتنى وقاتلت منها شم فتية تمنعها الأحساب أن تجبنا، لكن رأوا أن بدار البقاء نيل الأمان لا بدار الفناء، فاستسلموا للموت من بعد ما أسلبهم في جريه الأرسنا تلك الجسوم الغور لهفي لها وباتت على البوغاء باتت على البوغاء إلى أن تدفنا، باتوا فرادا ووحوش الفلا تبدي النياحات لهم الحي ورحنا في الآية يسر بنايات الهدى تطوي الفيا في موطنا إن موطينا، يدعون والعي استجود السرى، يا حادي العيس ألا يرفيق بنا، يا حادي العيس التأييد إننا ربات خدر لا نطيق العنايا، ماذا عليكم لو مررتم علي سادات فهر قبل أن نضعنا، يا حاد العيس قل لي وين تردون تردوه، يا على جثة ولينا ما تمرون، يا حاد العيس ما تشفج علينا يا تمر بينا على جثة ولينا، يما تقعد سويعة يا يا يا يا سكي يا يا يا تشم يا وتلثم جروحة وتشيل ويون مر بعينا لوضع حسيه ينسى يسر قلبي ويرد روحي ودعم محسين محسين الشعب قلبي يا يا يا وراعا يا يا يا يا وخلى القلب طول الدار محزون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها من صفات الله سبحانه وتعالى التي يذكرها علماء العقائد وعلم الكلام المحسن المحسن يعني الذي يصدر منه الإحسان إلى الآخرين مرة واحد هو عمله بالنسبة إلى نفسه محسن مرة لا يحسن بالنسبة للآخرين يعني مرة يكون عمله حسن بالنسبة لنفسه أما مرة يكون نفعه للآخرين ثم الحديث الشريف يقول تخلقوا بأخلاق الله يعني الله تعالى محسن ويحب الذي يحسن ولهذا تلاحظون في القرآن الكريم في عشرات من الآيات البينات الله تعالى يشيد بالمحسنين إن الله يحب المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأحسن كما أحسن الله إليك وأمثال هذه ليش؟ لأن الله خلق الإنسان ليحسن إلى الآخرين أصلا ليصدر منه الإحسان ليصدر منه الخير ما خلقه للشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله تعالى يفتتن الناس يفتتن العباد في هذه الحياة لكن أيكم أحسن عمله انطانا الله تعالى الحياة ثم من هاي الحياة الروح بعد ذلك الى عالم اخر ليش جعل لنا الحياة ليش جابنا الى هذه الحياة الدنيا مزرعة الاخر كل ما يزرع الانسان يحصده ان زرع خيرا يحصد خيرا ان زرع شرا يحصد شرا والمفروض بالانسان ان يكون محسنا لا يصدر منه أو لا تصدر منه إساءة لا بالقول لا بالعمل لا بالفعل لا بالمواقف وهذا يكون عند الله سبحانه وتعالى عزيز يكون عند الله محبوب إن الله يحب المحسنين إن الله لا يضيع أجر المحسنين إيش قد أكو في القرآن الكريم آيات اللي قاعدة تأكد على هالمعنى ثم شنو المحسن شنو خسارته إذا أحسن إلى الآخرين بالعكس أولا يرضي الله يرضي ضميره يرضي المجتمع يكون محبوب عند الناس أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم لطالما استعبد الإنسان إحسانه لأن الناس تحب الذي يحسن إليها وتكره الشخص الذي يسيء إليها إذا ما عند الإنسان قدرة مالية أو جاه أو علم أو ما شابه يحسن إلى الناس بها يخدم الناس يقدم المعروف إلى الناس بها على أقل تقدير الكلمات الطيبة قولوا للناس حسنة على أقل تقدير لما يستقبل الناس أو لما يرى أحدا يسلم عليه مثلا يبدي خيرا معه يتكلم بكلام طيب معه هذا أقل الأمور هذا أقل الأمور إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم على أقل تقدير الخلق بالإضافة إلى الثواب لأن نفس الابتسامة هذه رحمة السلام نفسه من يسلم الإنسان يحصل على ثواب عظيم. زين بعض الروايات تقول 69 حسنة الله تعالى يمطي، واللي يجاوب حسنة واحدة، لأن ذاك البادي بالإحسان. فالله سبحانه وتعالى يحب للإنسان أن يكون محسنا. ثم من جملة الترغيبات والتشويقات اللي الله سبحانه وتعالى استعملها في القرآن الكريم شنو؟ استعمل قاعدة، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. شوفوا أكو في القرآن الكريم قواعد، شلون احنا عندنا قواعد فقهية مثلا، قاعدة الفقهية مثلا لا تنقض اليقين بالشك. انت متيقن متوضي، شكيت انك نقضت الوضوء يا لا، يقولون الفقهاء شنو؟ ابني على الماضي، استصحب ذاك الاول، لا تنقض اليقين بالشك. مثلا كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه قذر او نجس، هاي قاعدة. امثالها اكو قواعد، قواعد فقهية كثيرة جدا في هذا الباب، اصل الصحة اصل كذا. ففي القرآن اكو اصول اللي تريد تعتبرها اصول اجتماعية، اصول نفسية، اصول فكرية الها مردود الها اثر، يعني كقاعدة مثلا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. هاي قاعدة عامة، يعني هواية ظروف اكو تمر على الانسان، الانسان ربما يستفيد من هالقاعدة، هاي قاعدة القرآنية. اكو قواعد قرآنية يقدر الانسان يستفيد منها كثير، مثلا من عمل صالحا فلنفسه، ومن اساء فعليها، ومن اساء فعلى نفسه اساء فعليه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، وأمثال ذلك. هذا ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرشد الناس وأن يهديهم وأن يعلمهم وأن يربيهم، وماكو أحسن من تربية الله، وماكو أحسن من القرآن الكريم، أعظم كتاب للتربية للهداية للإرشاد للموعظة. زين، من جملة القواعد التي يذكرها القرآن الكريم هاي القاعدة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وهذا وعد من الله وتقرير من الباري عز وجل. إذا أحيانا يشوف الإنسان قد يحسن وطرف مقابل مثلا يسيء إليه، مثلا ذاك طرف مقابل ما جازاه بالإحسان، مو معنى هذا أن القاعدة انخرمت، لا، الله تعالى يعوضه، يعوض ثواب، يعوض موقف آخر، مو إلا هذا الشخص، لكن هو نفس الإحسان مردودة على الإنسان، نفس الإساءة مردودة على الإنسان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. زين، إحنا هاي قاعدة عامة إذا نمشي عليها تنفعنا في مواقفنا مع الآخرين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، ومواقف أخرى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يشوف كثير من المشاكل ربما الاجتماعية تنحل بواسطة هالتعليمات وهالقاعدة. يقول يا بطرف مقابل مسيء، مسيء خلي إساءت إليه، أما أنا أحسن وحتما الله تعالى يرد علي إحساني بالمثل، يرد علي إحساني بالمثل، تماما مثل القاعدة الفيزيائية اللي إذا شيء تضربه بالحائط يولي الدبل السماء ما يرجع عليك. زين، فبنفس القوة لكن اختلاف أكو بالاتجاه. فأنا أذكر بعض القضايا، وهذه القضايا فيها عظات وعبر، وكثيرا ما يستعمل القرآن الكريم حوادث أو قصص. زين، ويعتبر البعض منها أحسن القصص، لأن القصة هم بيها موعظة وإرشاد، وهم بيها إلفات نظر. أحيانا بعض الحوادث بعض القضايا مو بس يسمع الإنسان للماضين، لا، هو يقدر يعتبر هذا درس أو يستفيد من هذا الموضوع درس لحياتي. أذكر بعض القضايا بالنسبة إلى الإحسان، وبعض القضايا بالنسبة إلى الإساءة، أن الحياة لا يضيع فيها الخير ولا الشر يا إخوان. الجروح قصاص، الدنيا بصورة عامة قصاص. زين، نجي بالنسبة إلى الإحسان، من القضايا التي تذكر في هذا الباب، المسعودي في مروج الذهب يذكر قصة لبغى التركي. بغى التركي رجل من ضباط الأتراك في أيام المعتصم العباسي. تعرفون المعتصم العباسي ابن هارون الرشيد. هارون الرشيد ثلاثة من أولاده وصلوا للخلافة، الأمين أمه زبيدة عربية، والمأمون أمه فارسية، بعدين محمد المعتصم أمه تركية. ولذلك قرب الأتراك وخلقوا مشاكل في المجتمع الإسلامي، لأنه ذولا أناس طبعا الأتراك يختلفون، اشتباه لا يصير. أكو عندنا ترك أذربيجان وما شابه ترك إيران، ذولا ناس هينين لينين، لكن أكو ترك تركيا وما شابه وبعض أماكن أخرى ذولا غلاظ شداد وما فيهم الخير، كثير من عندهم طبعا مو الأمة الساكلة، لكن هالشكل يعني حسب الطبيعة مالتهم. فذولا من هالقبيل كانوا فد ناس لا يفقهون لا يفهمون لا يعلمون، ولذلك أذوا أهل بغداد، راجوا أهل بغداد ووقفوا في وجه المعتصم العباسي، فصار مجبور أن يسوي له معسكر. فكل يوم يسمون المعسكر عسكر زين، فسوى في سامراء، وسامراء تسمى عسكر عسكر لأنه عسكر وجيش المعتصم العباسي حل هناك. بعدين شاف القوى كثيرة صارت هناك، هو هم انتقل، دار الخلافة انتقلت إلى هناك قصدي. فبغى التركي هذا كان يدخل إلى الحروب شديدة وما يلبس لا درع لا شيء، ويخرج منها سالمة. قال له أنت قاعد تعرض نفسك للخطر، هذا مو صحيح. قال أنا آمن. قال شلون آمن أنت؟ شنو عندك ضمان أنت؟ قال أنت ما أخذ من شيء؟ قال نعم. قال شلون يا رسول فين قضيتك؟ قال أنا رأيت رسول الله في المنام، صلى الله عليك يا رسول الله. قال رأيت رسول الله في المنام وقال لي يا بغى إن الله تعالى استجاب دعاء من أحسنت إليه فيك، استجاب دعاء من أحسنت إليه فيك، استجاب دعاه فيك يعني، وقد أطال الله عمرك. يقول فقلت له 95 سنة، 95 سنة. قال يا أبا 95 سنة، اللهم أطل عمره 95 سنة. ليش 95 مو 100 مثلا؟ على كل يقول رأيت رجلا معه قال وأن يوقى الآفات، فقال النبي وأن يوقى الآفات. ثم سألت قلت من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قالوا له شنو قصة هذا الأحسنت إليه من وشنو؟ شوفوا الإحسان شلون ينفع، وشوفوا احنا عالمنا هذا تحت رادار، مو بس رادار الله تعالى، الله يعلم بكل شيء، لكن رادار الأئمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ذول اللي بناهم النبي مات، هذا هو بعد مثل ما فد بدوي أعرابي بوال على عقبيه يموت، مثل ما بناهم على أن النبي هكذا، بينما بالعكس الله سبحانه وتعالى المؤمن المؤمن الصالح يجعل له في عالم البرزخ حياة خاصة. قضايا كثيرة أكو، قضايا مشهودة يعني، جماعة الذي احنا سامعين من عدهم اللي شايفين آبائهم أخوانهم كذا إلى آخره، حتى بعض القضايا الصعبة حالها إلهم، فهذا مو وقته. المهم يقول ليلة من الليالي المعتصم العباسي نصف الليل جيء إليه برجل موثق بالحديد، قالوا هذا صاحب بدعة، لأن إذا يردون يتهمون واحد حتى إذا واحد وطني ويدافع عن وطني يسموه إرهابي زين، فصعب بدعة ذاك اليوم إذا قالوا بدعة يروح بعد. فيقول تكلم يا المعتصم العباسي، هو اشتد مع المعتصم أغلظ له في الكلام فغضب، فالتفت إليه قال يا بغى خذه إلى بركة السباع. ذاك اليوم ما كان حديقة الحيوانات، أكو فد حوض مثل حوض فد حفيرة يسوون يسموها بركة، حفيرة يسوون طبعا بركة ما بيها ماي، يسوون بركة ويخلون بيها يجيبون بيها سباع، يخلونه شبكة فوقها حديد وشي، فإذا يردون يعدمون البعض يجيب هذا ويسرح هناك، فتأخذ السباعة وتفترسه وتنتهي قضيت. لأن هاي المشكلة اللي ابتلي المسلمون بها. يعني أنت تتصور أن الإنسان المسلم حشر ما يسوى؟ ما يسوى لحشر. يعني ماكو حساب، ماكو كتاب، ماكو محكمة، ماكو قضاء، ماكو على أي أساس؟ شنو هذا إذا صار خليفة وشي يملك الدنيا، يملك العباد، يملك البلاد، بكيف أشياء يريد يقتل، يريد يحيي، يريد يعطي، يريد يأخذ، شو على أي أساس هذا؟ وين الإسلام، إسلام العدل؟ وإن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وين القسط مع هالخلفاء، خلفاء المستبدين والجائرين والمستكبرين وأمثال هذا، أمثال ذولا؟ احنا في عالمنا هذا، وشوف شوف شنو من اجتولات، والناس تقدر تحكي 3 ملايين نفر مهجوليهم بالعالم كله، يابا هو يبقى وربعه يلعب بالعراق كيف زين، ويوم كل يوم وماذا مثل الكلب اللي اسمه كلب الهراش، كل يوم عضله واحد، كل يوم على واحد، نعوذ بالله. زين يقول التفت لي قال لي خذ هذا الى بركة السبا خلصني منه. جبته بالاثناء يقول شفته يناجي ربه، يقول الهي اتتركني اتسلمني وانا ما فعلت الذي فعلت الا لرضاك ولإعلاء دينك وللدفاع عن شريعتك؟ يقول لان قلبي له. وخرت منك جبت الى الحجرة مالتي، قلت له شنو قضيتك انت؟ قال انا رجل اعيش في المنطقة الفلانية، المدينة الفلانية، بعثوا الينا بوالي، هذا الوالي فاسق فاجر، قام يهتك الحرمات بفسقه وفجوره. تعرف الناس على دين ملوكهم، فسدت الناس، كل ما نهينا عن المنكر ما فات. هذا حكم الإعدام شرعا، لأنه مرة المنكر بسيط يكون، مرة لا، بد واحد يريد ينشر المنكر في المجتمع، من رأى منكرا فليغيره بيده. هذا مو مثل ذاك المنكر الجزئي اللي لما تجي انت إلى الرسالة العملية يقول يابا إنكار المنكر يبدأ من الضعف إلى القوة، بقلبك، بلسانك، إذا بصورة وديعة وإذا بصورة رقيقة تتكلم وياه ويؤثر، ما يجوزك أنه تصيح عليه وإلى آخره. هذاك يبدأ من الضعف إلى القوة، هذا لا، هذا اللي يريد يستأصل الإسلام، يريد ينشر الفساد، عنده مخطط، هذا لا، هذا حكم الإعدام. زين يقول تكلمت كم واحد ما ساعدوني، فقلت أنا أقوم بالواجب. فالليلة دخلت عليه وضربته وقتلته، قتلته، اجتمعوا الجماعة لي لزموني، فجي أبي وهنا قالوا أنه صاحب بدعة وإلى آخره. يقول أنا لان قلبي له. قلت له زين ابقى هنا إلى السحر، كأنه بغداد كانوا يغلقون الأبواب، ولعله سامرهم كانت هكذا. فالحادثة يقول التفت إلي، التفت إليه لما صار الفجر وانفتحت الأبواب، تزيت ويا حارس، قلت له اطلع بس كون لا يشوفك المعتصم بعد، يعني انت بتريد تروح للولاية مالتك تبعد هناك وتجي الاخبار الى المعتصم، ضيع وجهك، حاول على انه تعيشك من المكان مجهول. يقول فدع الله تعالى لي، فقال لي الله تعالى ينجيك مثل ما نجيتني، يحسن اليك كما احسنت الي، الى اخر. فيقول هذا السبب اللي انا بالطيف شفت النبي. بس يقول بعدين جيت الى المعتصم، انا ما خليته بالغرفة، جيت للمعتصم، قال لي ها ما فعلت؟ قلت له رميته في بركة السباع. قال لي خوش خلصت، لكن ما اخبرته بشيء. يقول شفت بالليل، ليلة من الليالي رأيت النبي في المنام وقال لي هذا، قال لي ان الله تعالى استجاب دعاء ذاك الرجل الذي اطلقت سراحه ولم ترمه في بركة السباع، احسنت اليه فاستجاب الله دعاه فيه. شوف الان هنا هاي القصة شقد تنفعنا. اولا نفس الاحسان مردودة على الانسان، هذا واحد. ثانيا ان هذا الاحسان الذي فعله هذا الانسان ما يبقى علمه خاص بذاك الرجل وهذا الشخص بغى، وانما يتعدى ذلك الى خارج نطاق الحياة هذه المادية التي نعرفها. يموت الميت منا يقول امير المؤمنين وليس بميت، أحياء عند ربهم يرزقون، تعرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرض الأعمال على الأئمة صلوات الله عليهم. وإلا بالله عليك من أين عرف رسول الله؟ وشلون إجش وقت اتصاله؟ وقت وما يصير اتصاله باليقظة، فاتصال الأرواح يكون وين؟ في عالم في عالم المنام. في عالم المنام إجي ليه وقال له القضية. فإذا أنا وياك أعمالنا تحت المراقبة. احنا إذا الله سبحانه وتعالى أحيانا مثلا قد يتجرأ الإنسان، لكنه نستحي من النبي، نستحي من الإمام، غالبا الشيء يقول الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، وإن كان لازم نستحي من الله سبحانه وتعالى أكثر، بس على كل حال إذا أعمالنا تحت المجهر وتحت المراقبة وبمنظر ومسمع من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قضية. وقضية ثانية أيضا فيها عظة وعبرة في موضوع مردود الإحسان. أكو إسحاق بن إبراهيم في التاريخ أحد ولاة بغداد لما كانت العاصمة أيام المتوكل والمعتصم في سامراء. هذا أحد ولاة بغداد، هو إنسان طيب أيضا، ولذلك لما مر هرثم بالإمام الهادي سلام الله عليه على بغداد استقبل هذا وقال له انظر ما تقول للمتوكل، لأن هذا قطعة من رسول الله، فتقريرك أنت اللي ترفعه إلى المتوكل على أساس راح يمشي هذا. فإذا رفعت فالتقرير سيء، معناه إذا أصاب هذا الشخص شيء رسول الله يعاقبك ورسول الله خصمك. فمن الأطياب كان هذا الرجل. ليلة من الليالي رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له يا إسحاق أطلق سراح القاتل، أطلق سراح القاتل. كررها عليه، قام من النوم، قاتل منه ما يدري. كل يوم يرفعوا له تقارير بالنسبة إلى أعمال البلد، أشياء الشرطة يدزوله كذا، شنو منه بالحبس، منه مسوي شيء كذا كذا. راح جاب الأوراق كلها ما لقى شيء، فبعث خلفه رئيس السجون ورئيس الشرط، قال لهم اليوم أكو حادثة قاتل صايرة؟ قالوا نعم، وإحنا رفعنا تقرير. العجيب موجود، اجى ورق زين شاف صحيح، هو ما ملتفت، مسرع ما التفت. قال جيبوا لي هذا محبوس واحد قاتل واحد، جابوه. وإذا شاب التفت إليه، نلعب ونشرب ونزني وإلى آخره، كل ليلة بمكان، فنظل نقضي ليلنا بالمعصية. وأكو ناس عندنا اللي يجيبوننا، بعض البنات يجيبوننا كذا وسائل المعصية. يقول ليلة من الليالي، يعني الليلة الماضية، جاءتنا عجوز اللي عندها رابطة ويانا تجيب لنا بعض الفواحش وإلى آخره، فجاءت بشابة فتاة جميلة جدا بارعة في الجمال، لكن مو شغل هالحرام هني. ومجرد أن دخلت إلى البيت وشافت رجال وشافت اسمه صرخت. قلت لها شكو خير إن شاء الله، جبتها على كتر إلى الغرفة، قلت لها شو عندك؟ قالت أنا علوية من بنات الإمام الحسن، يعني ذرية الإمام الحسن، وهاي الملعونة العجوز خدعتني، قالت لي تعالي امشي، اكو عندي حقة، حقة يعني وعاء صغير، يعني صندوق بيه مجوهرات وبيه اشياء، تعالي شوفي شوفين. فجاءتني والآن خلتني بالمصير دهما. بالله عليك ارجوك ان تحفظ شرفي وتحفظ ديني وتحفظ عرض. هذه هم ترى لازم بناتنا يلتفتن الى المعنى، أولادنا يلتفتون. ترى مصيدة، أحيانا أكو بعض العجائز، طبعا عجائزنا مؤمنات طيبات محبات لأهل البيت، لكن أكو بعض عجائز مجرمات. هذا التاريخ، لأن القصص ترى كلها دروس وعظات وعبر. يو بعض النساء مو إلا عجوز، بعض النساء يخدع عن البنت، تعالي نروح مكان الفلاني وبعض الأشياء شوفيها وكذا، وبعذبها في مصيدتك. بالإضافة إلى الإغراءات الأخرى بالنسبة إلى الخداع اللي تستعمله، فهواي لازم يكونون حذرين ذولا ولا يطمئنون من الإنسان حتى مهما كان شكله ومهما كان اسمه. ويا شوف انت هاي كتاب أو مجلة الجريمة شقد بيها حوادث يذكرون، شوف حوادث اللي يذكروها الشرطة شقد من هالقبيل، هذا الشيء الكثير. فكون الله تعالى هو الحافظ واقعا، وهو الإنسان هم لازم يفك عينه في هذه الحياة، وإحنا هم كن ندير بالنا بالنسبة إلى عوائلنا أطفالنا شيلا نخليهم يصرحون ومرحون، لأن القضية مو ما راح يشوفون أبو ذر الغفاري بالشوارع دائما، لأن أكو مصيدات يضعها العصاة ويضعها المجرمون لأمثال هؤلاء. وعلى كل حال الله هو الساتر، ما أقول لا الله هو الساتر، لكن هو الإنسان هم لازم يدير باله ولا يطمئن كثير بالنسبة إلى بناته بالنسبة إلى أولاده، يوصيهم يعلمهم يفهمهم، وبنفس الوقت يدعوهم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالخير. والله أحيانا أولادنا بناتنا كذا نعلمهم يا بنا طلعون برا اقروا آية الكرسي مثلا، اقروا سورة مثلا سورة الحمد، اقروا سورة قل هو 6 مرات، هذه الروايات اللي واردة تحفظ هذه، وانت اقرأ نفق عليهم كل مؤثرة، حياة ملتهبة، حياة بها مشاكل وبها قضايا كثيرة. على كل حال هذا فرد درس فرد عبرة بي لخصوصا الشباب والشابات. فقول هاي المرة العجوز هذه جابتني هنا وانا بالله عليك احفظ ستري، قلت لها معليش. يقول ذول أجيت إلى الجماعة قلت لهم يا بالقضية كيت وكيت، قالوا ها أنت فرقت منها وتريد تحرمنا أنت منها. يقول استفحلوا علي، أنك أنا الإنسان حريص على ما منع، فإجوا يردون مثلا يمدون يد الخيانة إليها. يقول أنا قمت أدافع عنها، طلعت سكينتي وظليت أدافع عنها، فد واحد من عدمه هو يشرس شام تقدم إلي وأنا جرحت جراحات متعددة وأراد أن يتناول الفتاة، فضربته وقتلته وجبت الفتاة. الجماعة بردوا من شافوا هذا القتل، طلعتها. يقول من طلعتها دعت لي الله يسترك كما سترتني ويحفظك كما حفظتني حفظتني، راحت. على كل حال قل أنا في هالأثناء اجتمعوا الجواري وصارت صيحة صار الشيء، اجتمعوا علي ألقوا القبض علي، جاءوا بي إلى دار الحكومة حبسوني، وهذا التقرير اللي رفعوا إليك. سبحان الله. يقول قلت له أنا أطلق سراحك لله ولرسوله، وأنا أذكر لك قضية أني رأيت رسول الله في المنام وقال لي أطلق سراح القاتل، أنت بمرأة ومسمع من رسول الله دير بالك. يقول بكى لما سمع، قال أنا أنطيك عهد ألا أعود إلى معصية وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام رسول الله تشفع فيه، ما دام رسول الله تشفع هنيئا له. هاي قضايا واقعية اللي يذكرها العلماء في التاريخ وفي الحوادث والأخبار، وهذه بها دروس وعظات وعبر إن وللجميع. هذا بالنسبة للإحسان، ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا، فاصنع الخير ما استطعت فإن الخير يسمعك ما استطاع سبيلا، اصنع جميلا ولو في غير موضعه. زين، خلي الجميل العمل إنسان يصدر منه الجميل، يعني مثل العطر الطيب، عطر الطيب حتى لو ما يشتري واحد، يقول مثل العطار لما تمر عليه الإنسان المحسن حتى لو ما تشتري بالأقل تشم منه رائحة طيبة. اصنع جميلا ولو في غير موضعه، فلا يضيع جميل أينما وضع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرعه، إلا الذي زرع. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لله واحد يسوي للإحسان للمعروف، طرف مقابل جازاك لا بأس، ما جازاك ما له شغل. تشوف عطاء الأنبياء، شوف عطاء الأولياء، شوف عطاء الصالحين، ما يفكرون طرف مقابل يجازي، لأنه أكو من يجازيه وهو الله سبحانه وتعالى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قضايا أكو هم في هذا الباب، مثلا أحد الأفراد المسيئين عمر ابن فرج الرخج. عمر ابن فرج الرخجي كان ايام المتوكل شخصية هذا. من اعمال السيئة اللي سواها شنو؟ انه بعثه المتوكل العباسي لحرث قبر الحسين وهدمه. وهالمجرم هذا قدم طاعة المخلوق على طاعة الله وسوى ما سوى. بعدين الله تعالى انتقم منه، من أعان ظالما سلطه الله عليه. غضب عليه المتوكل العباسي، صادر أمواله، بعدين توسطوا له منا فأخذ قسم وترك قسم، عافى مدة، قام يشتغل لبعض الأعمال. غضب عليه ثانية فأمر بإيقافه وصفعه عدة أيام، يومية يطلعون صفعه يعني يضربوا عجل، هذا يوقف ويمدون العنق مالته وكل اللي يجي عساك ما انت حاضر ودد. يقولون أيام، ما يقولون كم يوم، هل مدة هذه الذي كانوا يضربوه 6000 عجل أكلها شنو من الرقبة عندما انكسرت ما أدري زين. هذا طبعا مو ضرب بس، وجع بإذلال، كان الله تعالى يريد أن يذل هالإنسان اللي أطاع هذا الظالم في المعصية. انتوا لاحقين قبر الحسين، لاحقين الحسين من بعد استشهاده وبعد دفنه. على كل حال هذا واحد، هذا نموذج. نموذج ثاني عبد الملك بن الزيات، عبد الملك الزيات، العفو، محمد بن عبد الملك الزيات، هذا وزير المعتصم كان وشديد كان. الناس عندها إبداعات، خدمة مثلا واحد يسوي له سيارة، خدمة الناس واحد يسوي له تليفون. على كل حال أكو بعض ناس مجرمين عندهم إبداعات وابتكارات في وسائل التعذيب، وسائل التعذيب، وسائل الإيذاء. هذا فكر سواله فرد وسيلة للتعذيب، جاب تنور، وصى يسوون تنور من خشب، ثم أرد به شنو مسامير من بر، مسامير طوال، فهذه كلها رؤوسها مدببة وين داخل، فيجيبون هذا الذي يحكم عليه. غالبا هم كانوا يجيبون التجار وأمثالهم الذي مثلا ما دافعين ضرائب، ما دافعين شيء، فيجيبوه يعروه ويدخلوه هنا، هو مكان ضيق بالقوة يلا يفوت، فيظل عاري المسكين هناك. إذا شوية ظل كم ساعة يريد استراح تعب بس ما يميل منه فاتن بجسمه، إذا يريد ينام بس ما يغمض عيونه فاتن بجسمه، ولذلك يظل مسكين في أرق وسهر. هذا عذاب، عذاب السهر، سهر ترى مشكل يعني مو شيء سهل، لعله أكثر من الجوع وأكثر من الظمأ زين، إلى أن يموت. إذا مر عليهم يقول له يا وزير، حضرة الوزير ارحمنا، شو يقول؟ يقول الرحمة خور في الطبيعة، الرحمة خور ضعف في الطبيعة. شنو يعني؟ هذا من نظرية نيتشه ومكافل، النظرية أنه شنو الرحمة، شنو الشفقة، شنو العطف، قسوة وإيذاء وظلم، هذا الزين. لا إله، الرحمة خور في الطبيعة. دارت الدوائر والدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. غضب عليه، اجى راح المعتصم كذا، اجى الحكم بيد المتوكل، بيناتهم اكو سوء تفاهم ايام المعتصم لانه اذى للمتوكل، خلاه الى ان اطمئن بعد وزير، ثم القى القبض عليه، صادر كل اموال اللي جمعها بهالمدة هاي زين، ثم وضعه في نفس التنور، نفس التنور قلبه هنا، فبقي هناك مدة، بقي هناك مدة، شاف هالتعذيب وشاف دول ربع اللي كانوا أول شلون كانوا يحسون بالألم. شي يقول إذا قال يا أبا رحمن، يقول له لا، الرحمة خور في الطبيعة، مو أنت من فمك أدينك، مو أنت قلت زين، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فأنت هذا إلزام إلك. يقول طلب ورقة، شي انطولي ورقة، طو ورقة كتب عليها هي السبيل، فمن يوم إلى يومي، كأنه ما تريك العين في النوم، لا تجزعن رويدا، إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم. فإذا تدري دنيا تنقل ليش ظلمت، ليش أسأت، ليش ما أحسنت، حتى يذكروك بالخير بالأقل. وقال هذه ودوها للمتوكل العباسي، بل كت يرق لحالي، فأعطوها للمتوكل تشاغل عنه. بعد مدة ذكر قال أخرجوا بعد كم يوم، فإجوا ليش شافوا ميت داخل هذا التنور الذي صنع، شافوا بالفحم كاتب على ظهر التنور: من له عهد، من له عهد بنوم يرشد الصب إليه، رحم الله رحيما دل عيني عليه، سهرت عيني ونامت عين من هنت لديه. على كل حال هكذا الحياة. وصدق سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وهذا درس إن يا إخوان، درس إن لازم نعتبر ونتعظ بالآخرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإحسان ويبعدنا عن الإساءة، وأن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن لا يسلط علينا ظالما أبدا. أنت لاحظ، اقرأ تاريخ كربلاء ومن شارك في قتال الحسين وقتله، ما شافوا خير كلهم، ترى من كبيرهم إلى صغيرهم، لا يزيدهم، لا ابن سعد، لا ابن زياد، لا شمره، لا دول، ما شافوا خير أصلا، أصلا ما شافوا خير بعد قتل الحسين، ما شافوا خير. لأن من يشوف الخير وهو يظلم آل رسول الله؟ إذا واحد يظلم له إنسان عادي الله ينتقم، ما يريد الظلم، لا يريد الله ظلما للعباد ولا يرضى ظلما. زين، عباد الله لهم منزلة عند الله، فكيف بسيد شباب أهل الجنة؟ كيف بابن رسول الله؟ وذول الملاعين ما رحموا لا صغير لا كبير، لا امرأة لا رجل. من هال بن عمرو رحمة الله عليه يقول: كانت عندي صداقة مع المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله عليه. ترى هذا هم مشوشين عليه، لأنه ذول اللي يدافعون عن أهل البيت يشوشون عليهم. حتى شوف زرارة ابن أعين، هشام ابن الحكم، فلان تلامذة الأئمة، شوش قد حكي حكينا. ولذلك الإنسان لازم يكون لما يطالع الكتب لازم يحتاط ويلتفت إلى هالقضايا هذه، لأن ذولا شافوا المختار بن أبي عبيدة الثقفي انتقم منهم انتقاما عظيما، 18,000 واحد قتل منها المجرمين ذولا، فقاموا يسوون أنه ما راد الحكم إلا للإمرة ليحكم، لتخلي الإمرة خلي يقتل أعداء الحسين مهما كان منها، وساهم هم يردون للدن للآخرة، مو هم الجماعة يردون الحكم للآخرة. ثم شنو عن نعامل معاملة المعصوم؟ مختار مو معصوم، أشر على كل حال صير عادل، يصير طيب في أعماله رحمهم. سلطه الله سبحانه وتعالى على أعداء. من هال بن عمرو يقول: كنت في الحج رجعت إلى الكوفة، وإذا بالمختار بن أبي عبيدة الثقفي قد ثار يطلب ثأر الحسين ودم الحسين وأهل بيت. زين، يقول: أنا في الشارع في اليوم أتمشى، وإذا هو وجماعته: سلام عليكم السلام، وين يا من هال؟ ما جيتنا، انت صديقنا، سلم علينا، تبارك لنا. قلت له: كنت بالحج، سلمت عليه وسلم علي، ظلينا نتمشى. في الاثناء اجوا جماعة: البشارة البشارة يا امير. ها؟ قالوا: القينا القبض على حرملة اللعينة. يقول: انا وقفت، وقف هو وجماعته، بمجرد أن وصل إليه بس ما وقع بصره عليه، بعض يقولون سأله عما فعل ونقل الموضوع فبكى، قال: النار النار، الحديد الحديد. رأسا جابوا حطب وسووا نار. زين، حديد هم يعني ساطورة يوسيف وشو شنو، قال: قطعوا يديه ورجليه وذبوها. فسيجون البعض يستشكلون: شلون هيجي سوى عجيب؟ هم ذول يعني يكون تخليه تقطر لما يخليه على القبلة ويواش ذبحه وحد السكينة خاف تاذي. هم حرقوا لك أهل البيت، حرقوا بيوتهم، ما خلوا شيء عليهم، على حالهم حال، تريد تعاملهم بالإحسان؟ هالمجرمين ذول هو ما يفيدهم غير هذا. على كل حال يقول: أنا أشوف هذا مقطوع اليدين ورجلين وبالنار يتلظى إلى أن احترق، قلت: سبحان الله، استفد. قال التسبيح حسن لكن شنو مناسبته هسه؟ سبحان الله، مثلا يقول الحمد لله انتقم الله من الظالمين، شنو مناسبته سبحان الله؟ سبحان الله تعجب، تجي عادة للتعجب. قلت له قضية عندي، مريت على الإمام زين العابدين سلام الله عليه في المدينة، سلمت عليه، قال لي منين انت؟ قلت من أهل الكوفة. قال لي كيف تركت حرملة؟ ما سألني لا عن الشميل عن ابن سارة، قال كيف تركت حرملة؟ قلت له تركته حيا يرزق، فرفع يديه إلى السماء قال اللهم أذق حر الحديد، اللهم أذق حر النار، وأنا أشوف الساعة على يدك. الله استجاب دعاء الإمام زين العابدين. قال لي بالله عليك أنت سمعت الإمام زين العابدين هكذا يقول؟ قلت له نعم. يقول نزل من على ظهر جواده وسجد لله تعالى شكرا إذ أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء وليه وحجته الإمام زين العابدين على يد هذا الرجل. يقول طلعنا رحنا نتمشى وصلنا للبيت، قلت له تفضل عندنا تغدى. قال لي لا أنا لسه ما متريق شيء ما أكل، وأنا راح أصوم هذا اليوم شكرا لله تعالى، لأن يجوز واحد ينوي ما دام ما ماكل شيء من الفجر إلى ذاك الوقت، شكرا لله تعالى على هالنعمة اللي الله تعالى أجرى دعاء الإمام زين العابدين على يد استجابة الدعاء. بس هذا ليش الإمام زين العابدين يسأل عنه؟ لأن حرق قلب أهل البيت. يا أخي الإمام الباقر عليه السلام سوي له تعزية مختصرة والراثي قاعد يرثي والنساء وراء الستار، طلعت جارية تحمل طفلا رضيعا وضعته بين يدي الإمام الباقر، لما وقع بصر الإمام الباقر على الطفل تذكر رضيع والد رضيع جده فأخذ يبكي بكاء شديدا. الإمام الحجة المنتظر اللي يفجر عواطفه منه دموع هذا الطفل الرضيع، وهذا ايش سووا أب أهل البيت؟ ايش سووا بأبي عبد الله الحسين؟ خصوصا لما نظر إليه الحسين يفحص بيديه ورجليه، طفل رضيع يحرق القلب يرقق القلب، تلقى حسيه يندم الطفل بيده، تلقى حسيه يندم الطفل بيده، ايش حاله ليشتل بحضنه أولياده؟ يا بسالي وترس شفة من وريدة، ذب للسماء وللقاع ما أخر، رجع به إلى المخيم، بقيت أمه مذهولة مدهوشة، ويلي يا ابني يا عبد الله على فرقايا، صبر فنا ودرا ثداياك، يا ديان يا ديان قل الحرمله ويا اكل الماء حين اشبحت عيناك، يقدر بسهم عليك ياك ورما يا ما يا ياك وقطع يا رجايل شاغان برباك، يا ابني يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا ابني يا عبد الله يا غالي، يا الجنت بالظلمة تلالي، يا غاب اخذت سلوتي وظليت اسالي، ودورا على يميني وشمالي بعد، وهز بالمهد والمهايا يا يا ادخالي، عازر باك يا الغيرك بعايا يا يدلالي، هبط يا ابني من امك راسها يا العالي، صدري فرغ منك والمهايا يا ادخالي، وهذه شافتك خلت لي الشمداي، عسن يا ما يكون انقطع جاي اروانك، يجري الماي وانت تلوج بلسانك، يا المفطوم يا ابني قبل ميحانك، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكتبنا من المحسنين وابعدنا عن الإساءة يا رب العالمين. من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين لهذا المجلس الشريف والمؤسسين. ارحم اللهم مواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة الفاتحة مع الصلوات.